نظام النظام مستحارة. طيب باجي معي اسطوره حليب بعطيك اياها. ما اهم شيء بس تطلع ابو علي. هلا والله ابو علي. هلا بك. متى التمارين حقاتنا احنا الخاصه؟ الخاصه ابشر بس متى تبون؟ والله شوف شوف تمارينك حق مشات الزلفي. ايه به تمارين بعد واجي تونا. شلون ندخل معكم؟ تبي تمرن؟ ايه بنتمرن اجل. لا تبي انت تسوي تمارين؟ ايه ايه اجل امرنكم. اه يبيك تسوي مقطع. تبي تسوي تمارين ننزلها لك؟ لا لا لا بتمرن معكم انا. لا كل واحد تمرن ببيته. ايه بيدخل معكم برابطة مشات الزلفي ابو احمد. ايه لا كل واحد يسوي تمرين ببيته ويصوره بس هذا هو الفكرة. ايه بس نبي التيشيرت منين يجيبه؟ موجود. نبي طيب عشان صير من ضمن. ابشر اعطيك. خلاص واحد سمول واحد ميديوم. يلا هجيك الحين. اللي عندي 6 اكس. استاذ خلاص ابغى اقسم من الصين نص لي ونص لابو احمد. خلاص موجود يلا. طيب ورنا حديقك ابو مياس ويزيد. ها؟ نبي نشوف الحديقة. شلون ما اعرف اشغل الكاميرا من قدام. لا لا خلاص خلاص لقيت. ما شاء الله ما شاء الله. منزل مبارك. عطنا تقرير ابو علي عن هاللي انت مسوي ذا. ها؟ ها؟ عطنا تقرير عن اللي انت مسوي هذا. تقرير وشو بس؟ هذه سيرة مانجا. ابو سعد. هذا ريحان. تم. ريحان ايطالي حق الاكل. يسلمك اللي يجي عندها 40 يضبطها. هذه ريحان ايطالي حق الاكل الطبخ. هذه سيره فلفل رومي. وش طلعها؟ عمر يجي لونه تجيب تشوف شلونه. شايع هذا وشو؟ اي واحد هذا؟ ايه هذا فلفل شوف لونه يطلع بنفسجي الاول. منين شاريها؟ وهذا بعد ما بعد احمد هذا انا هذا حديقه كلهم هذا الشاي الدفور ابو علي بيزيد. هذا حط احنا للاطفال يلعبون عند الباب. ابو يزيد هلا والله وغلا ابو احمد. تكفى انا ابو زيد حديقه ببيتي. ايه وجبت الحديقه الجميله وخذ مني قروش واجد غديك تزين لي. ما تبي شيء والله ابو احمد الحديقه الواحد اذا بس اذا بدا هو جت الفكره ما تبي شيء تراها سهله والله الحديقه الجميله قول ب 20000 بزين لك. لا ايه هو اذا جيت انا تدري كم كلفت كلها علي؟ ايه والله ما اتوقع ما زادت عن 2000. والله ما ادري كم. 2000 ما تعدت 2000. قل والله ما ادري مره 2000. ها علي. هلا هلا والله ابو احمد. وين البقيه علي؟ والله ما ادري والله فيه كم واحد الطعام والدجاج بس ما تخلص زيت عليه علي ورا ما ترسل الجروب اللي تخلف فلان وفلان البقيه تاك بركان وسامه. ايه بركان وين هو؟ ابو عمر حديث ابو عبد الرحمن. ابو احمد وشلونك عساك طيب؟ والله اني بخير ونعمه بالشرك. انا فواز. هلا والله ابد والله انا اليوم جاي عند ابو ثامر والله ما عنده اخلاق طيبه. يا هلال يا شمل انا بكره فواز بدق عليكم ما بقوم 5 دقائق وما يشوف شغلكم ما يرجع انام ان شاء الله. الله لا الحين ضبطك ما عليك زين المسا الله يمسك بالخير. علي علي ولا من رايح علي ابو عمر وينه ما له حس. علي صمت جواله. علي تقدر اللي علي تقدر تعرف اللي متصل بالنت ولا عنده شغل وفاضي ولا اتصل معنا تقدر تكتب شغل علي مصمت علي الصوت الحين مصمت الصوت علي ما نسمع حاط لنا صوره هل هالحين طيب هالحين هالحين ها شغل بسم الله انا نقلت الاجتماع من الجوال من الكمبيوتر بس ايه خلنا يشوف الشباب اللي تواجدون شباب ترى الاجتماع مسجل لظروف أمنية لظروف أمنية ولظروف تحسين الجودة والقدمة وال كفو والله كفو كفو وقت الأسئلة متى؟ وقت الأسئلة بعد نص ساعة علي هلا مجاز الحين خلاص؟ لا ما فيه إجازة تروح وترجع ولا عن بعد؟ لا عن بعد ايه كويس الظاهر الدنيا كلها بنفس الطريقة مرة لا وصاير لنا شيء جديد هاليومين شلون؟ شو اسمه العمال اللي يشتغلون عندنا شو اسمه لقوا فيهم كورونا أفا اي والله وكلهم ما جوا من يوم الخميس ما جاء منهم احد واليوم مرسلين ايميل بيعقمون المبنى ايه ما يدخل مبنى احد شلون المبنى ما عاد يدخل احد ولا لا موجوده اللجنه اصلا كل اللجنه وزاره الصحه كلها بالمركز بالهيئه مبنى الهيئه بس عاد ما ادري وش سالفتهم ما ادري شو طريقتهم بس اشوف مرسله وعاد واحد من الشباب يقول انهم لقوا لهم كم واحد من حقين هي حقين شركه فهد لقوا فيهم كم واحد الله يسر الامور وبساعد شنو عشان دوام والله زين الحمد لله خفيف خبر من عقب شو اسمه من عقب هالازمه ذي ما عاد يجينا مراجعين إيه؟ ولا عاد في مطالبات والناس راكدين صاير تقل سبح الله ضاير بهم الذل طيب سعد ما تتابعون النقاط انتم الا احنا بعد اغلب اللي عندنا بالقياده كلهم نزلوا ميدان اغلب الضباط والافراد واصلا الحمد لله الامور طيبه وراكده العمل العمل يعني اول مره انا ما اروح مكه لي 6 سنوات يعني الحمد لله رب ضارة النافعة إيه والله والنقاط تفتيش صدق يرجعون ما يدخل ديرة ثانية أبد يرجعون وانتانك متعدي يا أبو أحمد طقوك مخالف وفيه مخالفات يوميا بكل مناطق المملكة إيه. لازم تصريح لازم تصريح والآن خفف تصريح عن طريقكم ولا عن الأمن العام عن طريق الأمن العام والآن خفقوا القيود على التصريح وبيطلع تطبيق توكلنا الآن بعد تقدر داخل منطقك لك كل 3 أيام لك ساعة يمديك تروح تقضي بأشغالك أنا هالحين استخدمه أبو سعد وقت الحجر ها أعطوناه نستخدمه هالحين إيه هو تصريح الآن على شكل مرحلة يعني ما يتحمل ما يستوعب الناس كامل لو تقدر بعض ما يقدر يسجل لك لكن بيفتحون على مراحل بيصير هو المعتمد إذا جيت عند النقطة والتصريح لونها أخضر معناه أنه ساري لونها أحمر يطق لك مخالفة على طول مرة ما يناقش كل شيء يصوره ويطق لك المخالفة هذا الميزانية يعني والله أكيد يا أبو أحمد إذا صار المخالفة بتصير في المبالغ بس وش المصروفات وش ما يبقى مصروف على على على ما قال الصحه شيء ما هو الله يرحمنا برحمته ويشفي جميع المسلمين بس زين تطبيق توكلنا بيفرج للناس ويسهل ويصير داخل يتقدر لزومك عند الحاجه وبيضبط ابو سعد يقول كان في ما في ما في تزوير كان في تزوير ما بعد لكن التصريح الان اللي عن طريق الامن العام ما زال علي تصريح ما زال ماشي وسخفه اذا صار عندك احد انا تنقل البيت او شيء وقدمت على الامن العام يراعون الظرف هذا على طول. انا نزلته انا توكلنا بالنهار وقت مسموح اخضر وقت الحظر احمر. عطوك انت قدرت تدخل قدرت تسجل ابو علي توكلنا تسجل ايه ممتاز ممتاز يا ابو علي ممتاز ممتاز جدا استفد منه اذا خلى ترى كل ثلاث ايام مسموح لك يا طلعه مسموح يا عبد الرحمن علي علي وخر الصوره يا علي موجود يا ابو احمد انا اسمع بس انا احاول احمل توكلنا يبي بس ايفون ما يبي هواوي لا يقبل على الهواوي يا ابو عبد الرحمن الان حملت ده يقول لك الايفون بس يمكن يعطوني رابط بعدين عاد الهواوي ولا مساعد مساعد شلون مسموح لي اطلع اذا كان عندك ظرف طالع ايه اكتب يعني من خلال التطبيق تقدم ويعطونك الثلاث ايام مسموح لك ظهر ساعه تطلع زين الله الله عبد الرحمن غريبة ما سجلت اسأل علي يفيدك والله يا أبو سعد أنا بإذن الله متفائل بالفرج بإذن الله اليوم أو بكرة بإذن الله بيصير بفرج كبير بإذن الله والله يا أبو أحمد أبو عبد الرحمن جايك رؤية شيء علمنا يا أخوي بشرنا لا بس يعني المواري بإذن الله أن هذه يومين بيصير بفرج الله الله يبشرك بالخير داخل داخل الدفع الرباعي واخر أنا شوي بغاند ابو جر الله ابو غند هلا والله ابو غند ارحب ابو جر الله حول زعل اشوى ارحب ابو جر الله هو راح على الصامت ما يعرف جر الله اول مره شكله يشارك ابو جر الله افتح الصوت الله يجزاك خير وافتح حسب انك في وضعك جديد علي علم علي علي ترك حاط الميوت علي انا حكي وانا حاطه ميوت ترى يا علي ترى ما يسمع ابو جر الله اشرح له تكفى ابو جر الله تسمع قل كذا قل كذا اذا انك تسمع علي داخل من جوال الكمبيوتر اثنين ايه واحد مصمت الثاني تكلم به وش دراك ابو علي هلا بجر الله سنه اشتغل هلا هلا ابو علي ايه توه اشتغل هلا والله ما ادري حشينا بك وقطعنا بك انا هلا ابو غاند انا ادري ودي احاتي اضرس بس ما اقدر ابو غاند مساءك ورد هلا مساء نور وسرور يا هلا ابو عبد الرحمن تبارك لك طيب يلا قوه مطن عنكم مطن عن الصوت والله الله يسلمك ويبارك فيك وجزاك خير ابو جر الله هلا ابو سعد طيب الحين ما يطلع لي الا علي بس شو شايع وش السالفه والباقي روح يسار روح بالكاميرا يمين يسار لف الشاشه لفها يمين يسار لا لا لا جزاك خير بلا دلاخه طيب من لف يمين ايه بس ما تجي يسار روح يمين يسار يا ابو ما قلنا لك اخذ الجوال قلت ايه الحين طلع ناظر ابو عمر اللي تكلمون هم اللي يطلعون ايه كذا السلام عليكم هلا هلا ابو عمر هلا يا اهلين يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي مبطين عنك يا اخي والله وانا اكثر نظرات كيف الحال ابو جر الله قلنا له لف الكاميرا يمين يسار وما يقلب الجوال بغي ينكسر ما شاء الله وش هال ابو عمر يا هلا يا هلا وش ذا ابو عمر ابي لك حلاق ما شاء الله صراحه اكشخ ناس معنا ابو ثامر وهيثم وحنا صراحه دردبيس ابو عمر انت قسم بيت الله العظيم عزبه باكستانيه بس مشخصين يعني يوم العيد صدق هين ابو جر الله من اهل بريده وعمر شمورك الله ابشرك تسمعني. طيب اي اسمعك واشوفك كلهم. لكن هلا ابو احمد يلا قوة شلونك؟ الظالم بس هلا بك شمورك. الصوت الصوت وراه نسمعك زين يا ابو جلال. الصوت فواز حاطن ميوت مسكر شكل عنده احد. ايه صح لا فواز ما يدري السالفه. الحين اعلى اعلى اعلى مربع كم اخليه بالشاشه؟ اربع مربعات بس. اي بس انا اربع طالعين لي كلهم باللاب وطالعين كل شيء والجوال بالكمبيوتر اللي يطلعون لك بالجوال اربعه إيه لا الجوال طالع عندي أربعة. اربعه بس شمورك مساعد والله بخير وشعلو مكان عساك طيب والله بخير ابشرك اللهم لك ميمك عساها طيبه طيبه ابشرك ما عنده خلاف اللهم لك الحمد تفتحون ابو جلال يوم السبت ولا الجمعه ما تفتحون نهائي الجمعه ما نفتح لكن الايام الباقي كلها نفتح تمام تمام تمام طيب ايش تتوقع شو اسمه الجوال ما يقهويكم اوه مبطين والله عن فن ابياله يا ابو جلال والله والله عسى الله يعجل بهذا وترجع على جراكم اشتغل انا وشاب هنا ابو علي هلا هلا شو السالفه انت قاعد بالبايك قالوا شو السالفه يا الربع ترى المعتصم الظاهر انها ضفت هالدوريه يا الربع والله اختفى ما تستاهل كان معنا والله طلع برا يتمشى يمشي وقلنا له انت قرب الوجه كم يشوفه يا زينة دف دف دف دف ثامر وابو احمد طاحن على دسم يضحكون عليه بس وشو ما ادري والله سلمى اعوذ بالله غشين ضحك افتح الكاميرا ابو جلال الله يقولون عليك مرشد زين صحيح نعم سعد يقول عليك مرشد حق زوجي والله رشد خفيف ابو سعد شيء ما يذكر مره عبادك ولا عباد اداء ما عجز شيء بسيط الله يطرح البركه ويجيب الشيء يا رب الربع ما تلاحظون علي الحمية خلاص دخلنا بالجروب ولها بالجوال أنا ما على فرشة إذا جاء عندك أبو جلال علي شمورك ما خلنا نأخذ علومك ما لنا بك خبر علي شمورك أبد أموري تمام يا ربيك الحمد شو الأخبار واديك وإخوانك كلنا بخير اللهم لك الحمد يا عبدي وراه أبو علي حط على خشبه أبو عمر مساك الله بالخير أبو عمر هلا شلونك ساك طيب والله بخير اللهم الحمد لله الله يجعله لحظة ياسر لحظة ياسر عبادك بحال عبد الله أبو عمر شلون عمر عسى طيب والله والله مره ابو عمر ابي شاهد عملنا منه طيب وين عبد العزيز عبد الله عمر هلا سعد هلا سعد هلا يا الربع يا ابي عمر وين عمر هذا عمر ها يصوم عمر ولا ما يصوم يا ابو عمر اوه تعال عندك كفو والله كفو كفو شيخ عمر عارف ذا عمر ساعدهم مبطين عنك يا سعد هلا سعد شلونك طيب مبطين عنك يا سعد كمل 40 يوم ما شاء الله تبارك الله الحمد لله والله مشغول الحين شوي لكن سوانا خياتك وامك سلمنا عليهم كلهم ابشر يا بعدي والله يسعدهم والله حركنا مشاعر حتى الاطفال يا اخي يبي لهم كشته في كشته يا علي بالجروب هذا ما ادري بالبرنامج ولا ما في كشته والله للاسف ما في كشته حط لهم لعبه يلعبون مع بعض اخترب شيء سهل تختار قلت وجرى الله مخدر الشاي صحيح ولا تخديره وسط؟ يا زيد جاهز الشاي يا جيد. والله أبو سعد مخدر أنا الحين له كمل 10 دقايق بصبه ولا بيالة الحين. يا سلام. وايد. جاهو عني أجتك. هذا أمشي لبجر الله. والله أبشر بدل بيالة ثلاث بيالات. والله. أنا الحين. هلا أبو ثامر. هلا بك هلا. عندك أحد لبجر الله. أمورك ساك طيب. نعم الله يسعدك الحمد لله. أحمد شمورك ساك طيب مشتاقين والله. الحمد لله بخير وعافية. والله. اللهم لك الحمد. عندك أحد. أنت كذا أنت كذا. هلا أبو علي وش تقول؟ وش تقول أبو علي؟ عندك أحد بيجيك أنا فواز. أنت فواز؟ لا حاليا حاليا ما عندي أحد حاليا ما عندي أحد. شوف أبو علي حاليا ما عندي أحد. فواز هلا ها يلا انا جاي اجيك ايه اد والله اي والله يلا ها الحين اطلع من البيت لا انا اللي بجيك انت في البيت شو تجيني معصم وانت سيبين والحظر وين ابو ثامر ولا مع شركه لا انا صريح ابو محمد لا مش هالواسطات ما فيش ما تخبرنا ورقت معك يا ابو ثامر عشان بس نطلع علشان نطلع بس على طريق العام ونرجع ما نحب الهجي ابو جرى والله ما تسمع راح نسيب مسك يا جماعه والله ابو سعاد اقول ما اطلع على نصف وجهك اي التدقيق وسط معتزم يا الربع والله الظاهر انه مسك والعلم عند الله ابو سعد دق عليه ولا شوف لك حل ترى بذمك والله هو اللي دخل الله يتزخير بالجروب ويقول اني طالع نتمشى لا يا لكن خل عنك والله برنامج كايف حتى والله ما شاء الله سرعته زينه يعني ما ابو مقطع الصوت ولا الصوره واو رجال ابو معاذ ما يجي منها الا الزين عز الله الا ابرك ابو معاذ خلانا نشوف هالوجيه اللي مطين عنها خذ علوم ابو در الله خذ علوم ابو عمر تكفى ناظر والله ابو عمر ما لي خبر انا شوي لي شهرين عنه من قبل الحظر وقبل كورونا قبل كله ما لي بخبر لكن ادواء اذا شفته اقول ادواء اذا شفتك ابو عمر شافه والله يا جماعه استعد انا مره استعداد جاي شافه والله هذا خبري بك يا الربع علي. علي عنده ملاحظة شكلها وتنبيه وتقرير والله ما أدري إيش عنده نعم يحاتي بعيد ها إيش عندك يقول الاجتماع باقي على 10 دقائق ينتهي نبي نمدد لا بركة 10 دقائق أخوي زين نبي نتعشى أخوي متنا من الجوع والله ما شاء الله والله أبو أحمد وفواز ما نعرفهم تغيروا وبرا كان يدخل بس الظاهر انه ما بعد شغل لا كاميرا ولا صوت كل شوي تكفى يا برا كان مساك الله بالخير هذا برا كان والله انه تقني ويعرف ما هذا ابو جر الله ما شاء الله ذا ومتحمس برا كان بعد وده اقول من غير حقران ابو جر الله ها ابو سعاد يا رجال انا قاعد انا قاعد اسولف انا وعلي من بدا الجروب ذا مدري الزوم ويسولف دخل علينا مدري الثالث قالوا ما نشوفك يا رجال قلت ما بصحيح مثل مطفي الكاميرا ابشرك ما انا ما علي شرها ان الصوت ما يصل انت ما يصل حتى الصوره ها ادام ندى شكلي فته هجل علي نعم وش عندك ملاحظه ولا عندك شيء لا أقول الاجتماع 40 دقيقة هو بس نبي نمدده الحين ما كشفت عن معتصم ما أنا أدري والله نبي نتصل عليه ها أبو سعد وإيش رأيك ضبطت خدرته ولا توه والله يا أبو وش ربيع إيه إيش رأيك ها أشربها ولا توها ورني تقديرك حرام عليك حاضر خادر الربع اي والله خادر الله يهنيك ما شاء الله اقول ترى معتصم يعطي مشغول شكله بالدبه شوف له صرفه يا ابو سعد أشوفه. والله مشغول والله. أبو علي وش علوم حديقة كذي اللي أنت بها؟ تمام يا رب الحمد. وش عندك أنت؟ ما يطلع إلا أرقبك. أبى أدخل مع الكمبيوتر. أبى أدخل مع الكمبيوتر أنا. بالعكس الجوال واضح والله. عشان يطلعون كلكم شاشة واحدة. لازم بس. والله مشكلة أربعة بس. حق جوال. شوفهم والله أنا. لا صورة الباقي. جرى الله شوف راح يسار. جرى الله ليش يغيرون يرجعون؟ لا. به طريقة ثانية راح يسار لآخر شيء ما يطلع لك إلا اللي يتكلم بس. اها مزبوط. ايه اذا تكلم احد يطلع لك مزبوط. او انه يشقلب الظاهر. لا كل شوي وسعد يفر على واحد لونه ساكت. لا تدقق بكلامي بالحيل. بركان ما شاء الله بركان يا مرحبا. عبد العزيز الحمادي خل نسمع صوت بركان يا الربع. تم تمديد الاجتماع الى ساعتين. كفو بركان. علي وش مشكلة بركان؟ علمه يا أخوي. والله ما أدري الصوت عنده. هم نفس مشكلة أبو جر الله. أبو جر الله أنت المشكلة اللي عندك. عطى عطى عطى أبو جر الله يا رجال. ميوت حاط ميوت ما عنده مشكلة. وصيت السماعة تحت بس علي وافتحها على طول الصوت. أجل تحت عطوا أبو بركان المعلومة. بركان تحت يسار به علامة سماعة اضغطها ما يطلع لك خيارين. اضغط الخيار اللي تحت وما نفتح لك على طول الصوت. أبو عمر بشرنا عن صحك واخبارك. طلال خير اللهم لك الحمد. والوالدين عساهم طيبين. كلهم خير نحمد الله ونشكر. اخباركم انتم؟ والله ابشرك الحمد لله ماشي الامور راكدة الحمد لله شكر لله. سلفيان؟ لا والله مداوم بالرياض يا ابو عمر. الله يعيننا وإياكم. نعم جزاك الله خير. أنتم ما داومتوا الظاهر. لا الحين ما حد داوم منكم. ما بيقولون بودون بيداومون بعض الناس وبعض الناس ما مداومين. ما إيش طريقتكم؟ لا إحنا ما داومنا. أبو أحمد نداوم ولا ما داومت أبو أحمد؟ لا نجهز الحين الاختبارات عن بعد. أسألك بالله. خلاص بعد العيد بستة شوال اختبار تجريبي. الاختبارات حقاتنا كلها تصير عن بعد. كل واحد بيت يقدر يغش يا ابو احمد. لا لا لا في يسوون عندهم شيء جديد اسمه الذكاء الاصطناعي. كان الجهاز يكشف اي محاوله غش. حول لا لا شغالين عليها بقوه مره. سبحان الله العظيم. وشلون يا ابو احمد والله تبي الصج والله تبي تنفع ذي. شفت الحين مساعد الحين طريقتنا هذا مشغلين. انت مشغل الكاميرا ايه بيسوي نفس الطريقه. خلاص انت مشغل كاميراك ولابتوبك موجود. لازم يصير عندك جهاز لابتوب. طيب اللي هو مسؤول يسمونه مدير الاختبار اعطيه اذن. انا خلاص وضعه اوكي خلاص ابدا الاختبار. اي حركه داخل الاختبار كلام او اي شيء يبين معه على طول. ايه بس ابو احمد اذا صار قدامه جهاز ورا اللابتوب وشون يدري عنه؟ لا في ما أدري عاد لها طريقة. بس الشركة هي اللي ماسكة الاختبار وحنا عندنا إذن الاختبار والتقارير بعد الاختبار. لكن بيتمها أكيد ستة شوال. والله زينة هذه تدري من تنفع الحريم. مشكلة بعد الحريم هو متمسكين مع الحريم عشان تصوير الحين. إيه صح. لا أنا قصدي إن إذا كان عن بعد من غير التصوير يعني إذا كان الخلق لازم أول ما يبدأ يبرز هويته وجد قارنها مع إذا أعطيته أوكي خلاص يبدأ مع حد بعد. إيه الحرمة تصير متغطية هو الله يعين. شو بتسوي؟ شلون تأكد من هويتها؟ عويناتها. وناتها والله يا بنقالي ابو جر الله لا تشرب قدامنا والله انت تجيك عين انقسم بين 3 مليون لا العاب وراء انتم الحظر حتى دل ما يصلكم الشاهي والله انا اشرب شاهي اشرب بالكاس والله ميداليات ابو جر الله حنا ها ميداليات ايه ما يجينا سلك ابو جر الله يا صلك اقول يا صلك باتر ابو احمد مخدر وجاهز كفو والله كفو عبد العزيز الحمادي يا الربع ما عنها الطير خبر أسامة ما دخل يا رجال أسامة ما دخل وإن دخل بيجيب مشكلة لا ترى هي عارف عز الله أبو فهد عفريت أقول أبو سعد دم وجل الله عرب الباقي اللي بيعرفون هي كذا أبشركم معتصم رد خلنا نشوف شعلوه بس أقول الربع يتأكدون بس إنك طيب وحي ولا بتبدب ولا شيء. خلاص بس. خلاص. خلاص. أجل. مكان ترك داخل مرتين في السالفة عليك بس مشي الأمور لا لا لا ما يبقى يا سلام يا سلام أجل طيب الحمد لله بس يلا الله يستر عليك أجل وقويك لا بشركم رجال طيب ولا عنده خلاف يقول برجع لكم يقول صار شغلتين بس بالجوال ولا بغيتها ارحب ارحب يا ابو ركان ارحب المطر يا ولد انت من اصحاب الكهف يا ابو ركان والله العظيم مختفي مره براك طفيت سكر كم يا ولد ركان شكله خبص الدنيا بركان بركان يناظر ولا يسمع هلا ابو ركان ترى نفسك والله نفسك والله نفسك والله هم نفسي انت يوم انك تبدا وانت كذا تناظر بالساعه صدق راعي بالوين ما توقعت انكم تشوفوه افا اطلع الرجال اطلع ها والله ما نشوفه ابو ركان واد علينا وبلم ومشى علي كم تتسع الغرفة الشخصي لا 100 والنسخة المطورة ما أدري اللي بيشتراك 250 دفع البلا بس والله إحنا زين والله كل اجتماعاتنا اليوم عندي اجتماعين كلهن عن طريق هالبرنامج يعني علي تقضون شغلكم أنتم الآن عن طريق البرنامج هذا ايه ايه احنا عندنا مشروع تحسين تجربة العملاء اللي هم الشركات وكذا كلها اكثرها مقابلات عن طريق الزوم شلونه مع البطارية علي يسحب والله انا اجربه باللابتوب صراحة شوف ما اقدر احكم عليه بس ان عادي اشوفه ما جربته بالايفون لا والله جربته يمكن مرة ولا زان لان شغلنا كله مشاركه سطح المكتب علشان شرح وكذا فصرت استخدم اللابتوب هذا براكان لبي البراكان علي انت اللي تقدر تقبلهم تقبل اللي يطلب الدخول ايه ايه هلا براكان سم حياك الله الله يحييك بجر الله وعلومك واخبارك علي حط ميوت انت خلص انت وبركان حط ميوت سم والله بخير امورك انت ابو سعد ساك طيب والله بخير انا حاط شاشه الحين فيها انت وابو عمر اللي متفاعلين معنا بالجروب هذا وهيثم الحين حاطن على السقف ما انا لاش وارجع الحمد لله رجعت انت طالع ابو سعد بشاشه لحالك عجزت اضيفك معهم يعني حسيت لازم الف لمك شو السالفه مهم مهم مساعد والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون به أنت وفواز قبل راح فواز بقى لحالك ولا ودي أروح أخليك أبو سعد لا لا تقول شاشه والله نفس الجوال يسار ابو احمد طلعت الاربع ذول كلهن اللي هو علي وانت وابو عمر لكن ابو سعد الى الان جازم هو وفواز الحال الصامله سايد يا ابو جر الله كافو والله ألومكم أخباركم اللهم لك الحمد صدق أبو جلال الله وش رأيك بوصفي لأبو عمر باكستاني بعزبه بيوم العيد شخصياتهم كذا والله أيوة ولا مبدأ يحل قبله بيوم طيب وانت توك جاي من مفيوم أنت لون بس ما شاء الله يعني من الصعيد كذا ها جاي بس انك متمدن متطور انت من الصعيد متطورين ايه تسمعون هلا بركان هلا والله حياكم هلا هلا بركان هلا بركان معليش علي هلا هلا بالجميع قضيت اجتماع وحنا نرصص دع السلام يا بركان الله جالس بالشارع بركان ترى ما حشمك احد هلا مثلا على علشانك معطيني عبسه هاك خلوا ادخل بس بحل عشانك معطيني عبسه هاك اليوم علي رصك اوه بدا التحليل بركان عساك طيب ترى ادخلك يعطيني مرب الله هلا هلا يلا حيا هلا شو اخبارك اعطينا عن هالشوفه يا بركان والله نكثر كل ما شفت مشيت شفت تدسن ولا شفت موترك قلت بس هذا هو والله مشتاقين والله يا بركان والله انك ترى عسى الله يعجل امين امين انصحك يا بركان عساك طيب والله بنعمه بس ان عنكم بسعاده ايش الوالدين وش اخبارهم زين والله كلنا بنعمه بعد اخوي وش علومه وينه ما له حس والله والله العالم كلها ما لها حس الحين الله يعين على ما قال ابو عبد الرحمن بدايه الاجتماع يقول الواحد همهم حجور يحس ان كل حجر حتى على مكالمات حجر عن كل شيء مره الله يفعل بل ولا المفروض ها مثل هالاجتماعات دي زينة والله إن شاء الربع ورجع هنينة شوي وركدنا أي والله ما كان حمد ومو أنت وين أنت بالرياض ولا بالزلفي ولا وين والله بالرياض مداومين يا بركان والله الله يعين تبريد الله يعين موت الفكة والله إن شاء الله على ما قال أبو عبد الرحمن يقول المواري قريبة يقول أبو عبد الرحمن إن شاء الله نقول الله الله يعين من قبل رمضان وكل من يقول قريب قريب كلها زين الحالات وعلى قولة ذاك كل من أكل له كبيسه وشرب لبن أحلام منها تفرج هلا عمر هلا والله مرحبا بركان أرحب شلونك طيب سكنت ولا بشر ها عساك سكنت لا والله الله يعين الوقت الوقت لا زين خليك قريب من اللي جانا دو وساعد ابشرك بركان صار معك يعني الحين توازنت واثنين يا معود ولا لحالك ما وين هو الصفحه ما كل صفحه ياخذ اربعه بصفحه تو ما بلا ما بلا ابو سعد الحاله بس عاد يوم دخلت انت دخلت معه بنفس الصفحه هذا بلك ما قال بلك الساعه اربعه وابو سعد صار الخامس هلا ابو احمد هلا والله بركان الله حيا وراك مبعد يا كافي متوحش لا متوحش عشان ما نشوف الجوال تعبت ماسك الجوال عشان ما نشوف التحليقة والله هذا لعب شعاري لعب من اللي مقصصك انا لعبت في المكيلات طالع الحين قبل اسبوعين لعبت بمكيلة صفر ابو احمد شايف طلبه الحلاقة صفر صفر وصلى الله على محمد هذا حل لا لا قد في الأم قال كيف أقصص زين ولعب صار جهد خفيف جهد ثقيل جهد ما أقول بكله صفر الله يجيرك مرة وجهين والله أنا أشوفها أنا أول ما بدأ الحجر كنت بالزلفي وحلاقتي بالرياض وبحلق ولدي وبحلق أنا ورحت مرت المحلات توهم بادين يشكرون كل المحلات ما عاد عندهم حلاقات كلهم صيدليه لا الصيدليه ما دورت الصدق دورت عند حقين الالكترونيات رحت لا شو اسمه الهدف والزلفي وذولا كلهم قالوا مره مخلصات الزينات اه وش ذا اللي مدخن عربيه والله لا لا انا قرب اقرب الجوال عربيه بيحمل ذا وبيمشي والله العظيم اني وخرت حسيت قلت لا يستمني يدف شيء ثقيل. اسلم ابو سعد. اي والله ما لقيت، اقول لك حلقات مره، لكن الله الحين كيف ما تلقى شيء. حلق جف حلق صفر صفر مره ما تغلط بها. لا هو شيء اول شيء بالمقاس، ان ما ضبطها خلها ماكينه، ان ما ضبط الماكينه وراها خلي يصير عندك محاولات. اي صح، عاد اللي يبي اللي يحب الكشخات شرواك ابو ركان ولا ابو احمد. اي صح، اما احنا على ما قال اسكت، لو اوريك الحين ارقبك من ورا تقرا. ها انت اللي فرع، لازم تجي شعارك ولا احنا البس الشماغ وانسى السالفه. يا رجال انت ما عندك دوام، احمد ربك بعد والله. إيه انا بنشر والله انها ان اشوف الحين قاسم بيت الله العسكر اشكال انواع الشعور والله العظيم. لكن صدق ابو احمد ما تخبرون احد بالزلفي يحدد تحديد، ابى احدد راسي لو مره بس. والله والله انا فهمت. انا اشبك انا اشبك الراس مع الظهر. فواز الظاهر الصدر مع اللحيه. شوف وين ابو ثامر اختم ساعد رجال اختم فواز فواز صلى من التراويح ترى اليوم والله من طول لحيته. الله يتقبل. ساعد تبي احد يحدد لك انت؟ والله اني صادق، ابي لي بس واحد يحدد لي، انا بجيب الموس وبجيب كل الاغراض على ما قال، بس على ما قال لي حطه من ورا وصلوا على محمد تدل للمزرعه. لا والله ما نزل بس العامل بالمحش ولا جي لا ما عليك انت، بس اهم شيء سن الموس عشان لو ما خاش خرباش لحطناها موس. والله يمكن لو ابو عمر والله يمكن اثق به، اما انت والله انك هاي من جنبه بذل ورا حرام عليك. برشيد ابو سعد برشيد اخوك العمر انحلقه والله العظيم حتى بالبر. تذكر المقص يوم تقدر تلعب بشنبه؟ ما ادري ما يرسل لي صوره ذاك اليوم وانا حلقه بل فايت من قريب والله. قربت شنبه قرب والله المستعان. ما له حس مارب ورشيد، وش اخباره؟ احد مكلمه احد تراسل وياه شيء؟ اي والله انا متراسل انا وياه. وش علومه يا ابو معاذ؟ ابد والله الرجال بالرساله بالتراه الله يعينه. يا رجال خيره خيره له، هالحاجر كلها بركه. اوه ما المره هم تفرغ الحلفه. الله يقوي ويوفقك يا رب، عاجل غير عاجل، يفك هالازمه عن هالامه يا رب. ابو ركان شلون ولدك؟ تاكل عساه طيب؟ ما عندي خلاف الحمد لله بنعمه. سوينا طاره تو ساعد على عمر، شيكوا على بعض من بعيد لبعيد. ايه ايه ركان عساه طيب؟ ما عنده خلاف؟ ما عنده خلاف اي والله الحمد لله كلهم. بشرنا عنك انت ويالك. الله ابشرك راك ما جيت هم برمضان؟ لا انا اجي كل خميس اجي للوالده هنا الجمعه. اي مر اي مرها اجي الجمعه وارجع يوم واحد وارجع، وهالسنه ابشرك ما راح فيك الحمد لله. اي اي والله اي يا رب بعادك مكه عارف لك سام. اي اقول بالعاده مكه الحين والله اللي ست سنين، هذه السنه السادسه لو رحت الحمد لله أتقنى الحمد لله. وعبد الكريم يا الرابع ما له حس، ما له حس مبطي والله حتى بالجروب شكله الله أعلم إنها ما هو بتقني هو شرواي. كلنا أنا قعدت من أرسل أبو معاذ بالجروب وأنا رصص عجزت، يا ما تجي صورة يا ما تجي صوت يا ما عجزت بأجمع بينهم. لا ما شاء الله والله انا برنامج صراحه مبدع ذا البرنامج ذا جدا، بس لو يخلوا مثلا شاشه الجوال مثلا ثمانية تقسيمات، واتوقع علي لو يهكر البرنامج ويسوي لنا ثمانية يقدر. شلون اذا بغى؟ شلون ما اشوف الاربعه انا؟ لازم اذا بغيت مثلا اشوف بركان اروح يمين، واذا بغيت شو اسمه وبغيت اشوفك انت بعد روح يمين، اللي يطلعوا لي ابو عمر وابو احمد وابو جر الله يتقهوى الشاهي المخدر. العافيه والله والله ما الجوال يقبل ما له اعدادات علي والله ما جربت سعد صدق ما جربت والله سعد خبرك ستمر عليهم السبت وصار عليك والله مشيت الرياض الجمعة بالليل والله ما مداك اجل لكن السبت هذا ناوي امرهم باذن الله حيا خير ان شاء الله اي خير باذن الله الظاهر الكود ابو جر الله ولا فيه شغل لا والله ركود اخر شيء على قولتهم عسى الله يعدل لو ضاع ولا مشكله ثم مره ما احنا سوقنا مره ما فتحت وبا السيارات والميكانيك كذا ما لا والله فاتحين ما بشغل لا فاتحين براكان نظامي 6 ساعات الان مسموح لنا برمضان نداوم 6 ساعات احنا حاطينها من الساعه 10 الصبح الى الساعه بها الله 4 العصر لكن ما بشغل عارف انت المواتر ما يمشن ولا ولا هنا خطوط ولا هنا سفريات ولا هنا العالم كلها واقفه حقين ما رحنا مع اللي نشرها اللي حقين صيانة السيارات يعني كلمني اثنين من راعين المحطات يقول والله انه بواحد ما شاء الله محطة بالزلفي ما شاء الله عليها زحمة يقول كل سنة كل يوم عبي تريلة 91 بنزين يقول الآن هالشهر هذا الشهر كامل عبيت تريلتين بس خير قبل كل يوم تريلة انا من بدي الحجر عبيت مرة واحدة هذا هو ما فيه استهلاك ابد مرة انت ما جريت انه نازل بنزين والله الا بالاعلانات يعني نزول البنزين ما استفدت من شيء ابو احمد ايه هم مرتبينه مع الوقت عز الله وقته مناسب والله ايه لا والله انا عبي كل يومين عبي مره او ثلاثه او انت ما تغير شيء انت ما تغير لك شيء لا والله ما تغير ايه بس تغير علي طال عمرك الخط وانا جاي للزلفه يكون فاضي مساعد ما يشغلكم التريلات بالسريع ما شاء الله التريلات بالسريع مو بشغله والله دوله ها وسعد والله انهم يشغلون الا والله يقول يوم تكون اليسر صحيح لا ما هو اليسر الاوسط كثير اليسر ايه. قليل شفت لي يعني قليل مره ابو سعد بواحد جاي من الرياض امس ايه حول التفتيش داخل الرياض ونوبة. على الدائري يقولوا تفتيش وما اني طلع عين داخل الرياض عد وغلط تطلع من الرياض من هو ساكن مخرج 15 الين صبوخ يقول اربع تفاتيش وكل واحد يطلع تصريح ابو كريم هو صادق هين داخل الرياض هين عز الله ولا وجاي ترى تشديد عليهم يعني ما في تنازل الايام اللي جايه لان يعني الناس ما في تقيد يعني ويبيجي تصريح تطبيق توكلنا هذا لابد انه يكون اخضر لو كان احمر على طول مباشره يطق لك المخالفه ولا يناقش مره جايهم توجيه واضح صريح بالموضوع هذا وش الفرق بينهم سعد ذولي؟ تطبيق توكلنا يعطيك فترة مثلاً ساعة أو كذا بالكل ثلاث أيام لك فرصة أنك تطلع بوقت المن لو كان منتهي الوقت وحدثت أنت خليك تحدث بعضهم يقول لا ما عليك يطلع أخضر ما إذا ما حدثت خليك تحدث وأنت قدامك إذا حدثت وطلع أحمر يطق لك صورة ومخالفة على الطول مرة يقدر تطلع بالليل يقدر تطلع الفجر أي وقت المنع يمديك تطلع أبو أحمد يا إيه الله بس الله له شروط أو شيء هلا أبو كريم ما شاء الله السلام عليكم السلام افتح الكاميرا ورحمة الله وبركاته يا رجال أنا ما أعرف لا أنا ما أدري وشلون جت والله أني قايل لهم قلت أبو عبد الكريم ما أدخل ما هو بتقني شرواي ابشرك الحين طلع الانجليزي ما ادري وش اضغط اوكي ولا ليتر اوكي ترى بشيء اسمع ترى بشيء يدق اذا ضغطت يدق على الشرطه على طول لا اضغط اوكي مره عني انا اللي يا هلا يا هلا هلا ابو كريم ترى هذا انا اللي مرسل الحيه الكاميرا اخوي تسمع صوتي ما انا بشوفه لا راح يمين يسار لا في الافلاف اللي في يمين ويسار شوف ابو جلال قاعد شاي هلا ابو عبد الكريم يا حيا شمورك ابو جلال الله زين شمورك ساكويه مرحبا اموركم والله شكرا والله يا هلا ابو علي ابو يزيد قل ابو يزيد ما يعرف ابو علي يزعل ترى اذا عليك حق اذا قلت ابو علي قل ابو علي ما انا حقوق لا الحين ما راح احط حقوق كذا دوب عبد الكريم حق ايابه شلون؟ أقول يصير الحق يابس تحويل. والله الظاهر. ما أسمعك أشوف ولا ثاني يزعل أبو علي. أمورك أبو كريم شو الأخبار؟ الله بشر. أبو عبد الكريم يقول أبو علي. علي حق ترى. ما أدري يطلع صوتي. اللهم لك الحمد. سوي يطلع الحين سوي يطلع. أنا جالس بزوم الجوال عمر عنده محاضرة. إيه. من عمر ولدك؟ ترى ما طلع إلا نظراتك الله يجزاك خير. جبها جبها. أي هذا؟ أبو عمر وينه؟ ما تخال؟ قل له أبو عمر والله العظيم هو. الكينج هنا بالغرفة ذي. يرقب يرقب أبو عمر يرقب. أقعد أحرك من هذول هم وين أطلع نبتة ثانية. لا ما تطلع يسوي لك قضية والله العظيم بعد رصاصات فرة تنظر ترى. أبو كريم ناظر أبو عمر أطلع بالحوش. ها؟ يقول ناظر أبو عمر أطلع بالحوش. أين والله إني ما هلا أبو كريم. هلا أبو عمر توني نشوفك زين يا أخوي. والله شو نسوي؟ اللي واضح بالكاميرا أنت وهيثم أبو جار الله أبو كريم ما في أبو رتان وعلي وأبو علي ومعاذ هذول أقل درجة صفاوة اللي صفاوة أبو جار الله وهيثم أبو عمر هذول صفاوة ما شاء الله درجة أولى عمر اطلع وجهه ما عندهم استي سي دولة لا أنا زين أنا زين أنت عندك زين والله أبو أحمد ما شاء الله مرة صفاوة يعني والله كلك قاعد قدام أبو ثامر الله عافيه مشغل لمبات البيت كلها عرس اليوم أجل والله ولو قاعد على أتوقع على الإضاءة الإضاءة هي تخليه صافي الصورة لا الدقة الدقة أنا أتكلم لك على الدقة ما بالإضاءة الصفاوة اتصال أنت أبو سعد صافي مرة صافي ما شاء الله مرة أبو سعد عادي أنت تسنك تصور بالكشاف مدري بالباند لا لأن كاميرا ال شو اسمه كاميرا اللابتوب شيء ثاني اتصال عندي ضعيف يا الربع عبد المجيد هل يرى هالأمور ذي الزومات وذا ولا ما يراها شرعا ما يراها تقنيا الرجال والله مشتاقين له ابو سعود والله ابو عبد الكريم ترى ترى جبهك اللي طالع الحال الله يجزاك خير والله يا رجال ما ادري انا افكر انا بشوف من الربع اللي جاي واللي رايح بس تفحص انت ابو عبد الكريم انت بسالم من التعليق شلون ابو سعد بيستلمنا من امس ان شاء الله يا ابو عمر انك محللني مر عليك حق ترى مكلمك ثلاث مرات ما رديت علي ابشر بالحق ابو سعد ما هذا العويده يعني ما تردت على احد صدق ابو عمر والله صدق يجيك اتصال ولا لا عز الله يا ابو عمر ابو عمر والله اني دقن عليك اكثر من مره والله والله اني نايم ابو سعد بس جايك اتصال يعني اهم شيء ما هو يعني انه ما هو اول جوال انا قلت عندك لزوم وانتهى اللزوم يعني خلاص لا ما انتهى اللزوم وبيك انت بحاجه لك ما عندي مشكله اتصل عليك ان شاء الله اذا افترت زوم زوم اللي بكلم يعني علي يعني بنقني ابو عمر يعني بنقني الحين البرنامج يا علي اذا اقدر مثلا انا اكلم اي واحد ثاني ولا لازم ادري يعني لا أنت تقدر تسوي اجتماع من عندك أنت تقدر تسوي اجتماع وش الطريقة؟ الطريقة يا أبو سعد أسمع ما بالطريقة اشرح لنا مختصر عن البرنامج خلي الشباب يخلصون هنا نستفيد إذا إذا إذا طلعت من اجتماع يبي يصير عندك أيقونات فوق الأيقونات هذه واضح ولا لا؟ أيوة واضح الايقونات هذه اللي فوق اللي ايوه اول واحد اللي هو البرتقالي هذا تسوي اجتماع جديد طيب شلون اسوي اجتماع للناس يعني ايه تسوي اجتماع بعدين يعني كل الربع محملين البرنامج الحين لازم ايه لازم كلهم محملين البرنامج ولازم عندك حساب بالبرنامج. ولازم لا. الدخول عادي تدخل بدون حساب. يعني مثلا انت عطيتني شو اسمه دعوة ايه بدون حساب ما يحتاج حساب. لكن اذا صرت اذا جاك دعوة تدخل بدون حساب. صحيح. بس لازم البرنامج عندك على الجوال. ايه لازم ايه. طيب انت الحين بفلوس علي مشترك ولا مجاني؟ لا لا لا مجاني بس انا من كثر الاجتماعات يعطوني شو اسمه اجتماع مجاني مدته ساعتين. طيب انتم الدوله الحين انتم على الهيئه ولا مشتركين ولا ايش وضعكم؟ عندنا اشتراكات بسيطه شو اسمه بس انا ما اشتركت انا بس اذا سويت اكثر من اجتماع يمكن خمس اجتماعات ست اجتماعات يعطيك اجتماع واحد مجاني. والله برنامج ان هذا ممتاز. حتى مثلا الحين اذا حد مثلا ابو عمر ولا ابو عبد الكريم يطلع وجهه هو الحاله عندي انا. ايه مره ممتاز. بس الحين انت تحسي انا اشوفك واشوف الربع جميل. انت بلاك رايح هنا انت يمين رايح يمين الظاهر انت وجابو اشمل بس الحين يا ابو علي ابو معاذ الان واحد خانه يتبدل الصور وانا حاطن على واحد وين قصدك واحده من الخانات ثاني واحده من يسار ما ادري والله ترى انا من الجوال ما جربتها فما ادري شلون طريقتها لاني انا ناظركم كلكم باللابتوب انا بحاول اني استاذنكم يا الربع تكلمت استاذنكم يا الربع نشوفكم على خير الله يحفظك ويجزاك خير يا ابو جراح الله يبارك فيك والله انا والله خلينا باذن الله خلا بس تنفك بس وعلى قولتهم مبركه ساعه الله يحفظكم الله يحفظك حياك الله أبو عبد الكريم ملزق بالجوال الله يجعل بتقول أول مرة هي يشتري جوال والله أنت أقرب مني يا أبو سعد سأك تشوفني لازق والله ترى ما أشوف نفسي زين أنا ما هو واضح شكل جوالي والله ما أدري أنا أشوف اللي بعيد ظاهر أنا نبي يسوي مثل علي بس ما أدري شلون يثبت الظاهر ويخلي بس من بعيد وقد يحاتي لابتوب والله شايع اللي معناها الطير خب والله يعجبني صراحة ما شاء الله أبو علي عطانا هالعلم قال عمر عنده اختباره بس ولا ندري وين هو عمر وش اختباره وش ما غير بالشراره ومشي شلون وضع عندكم أبو سعد والله يا ابن حلال المستشفيات مكتربة شوي والصحة يقولوا لا تروحوا للمستشفيات الأيام دي حتى لو عندك إلا حالة طارئة مرة آه شفت الحالات كان اليوم أكثر حالات اليوم إيه اليوم 1006 الله إحمانا يا رب لكن إن شاء الله نقول إن شاء الله أنها إن شاء الله أنها تزول إن شاء الله وش المواري أبو ركان تضارب أقوال يعني كل اللي رأي صراحة أيه. أبو عبد الرحمن يقول قريبه أبو عبد الرحمن تو بس مبشر يعني قلنا وش المستند اللي ذا ما أعطى والله الزل في كلمة لها تزيد يا ولد الحين ما ودك تحاكسين حاكسين ترى يبيت اللونك بس والله واحد يقول أربعة أيام أبو كريم ترى مسجل اللقاء والله إحنا ما قلنا شيء إحنا صادقين هم الحين يقولونه يقول لك اللي حكي من غير استناد يسحبونه بس كلام سليم لا ابو واحد الاسبوع قبل ثلاث ايام اربع ايام ظهر نبلغ على يمكن حول 150 واحد قال ما بحد ما سلم عليه رفوهم كلهم حصاهم كلهم صار هو بره وكل من قال هذا فلان انا مقابله وفلان مقابله ومر على فلان محل مكبل العالم كله بالزلفي بالزلفي الله يستر. ربدي قو على عالم قال أنت مقابل فلان قبل ما أعرفه لا قال أنا مرك في الدوام وقلنا نسلم عليك وإحنا الحين محجور. آه يستر. لا الله. والله أنا بزود هالزلفي تشوفه كل يوم. والله اللي مر السوق أمس ولا قبل أمس السوق ولا شوارع السوق والله العظيم يا العصر إنك تقول ليك العيد. يا هي العالم يا رجال ما حدنا أصدقك ويفتكون شوي ما خالف اللبس قياض اللبسك هاليوم تروح اصبر شوي المشكلة هالحين هم عندهم انهم يبعيدون وقديم يحجرونهم زود عشان يعرفون ما نعيد رجال ما انها مطول الله ما نعيد مستحيل عيد هذا هو انا اقولك العالم الحين عندهم انهم يبعيدون ما عندك وين عيد الله والتراويح وين اللي قال الاثنين الثلاثة مصاري تراويح وال... تلوه يا رجال تلوه مع ذانا ايه مسوي لي مصدر ابرك ابرك جعل من حد يتل مرة لا ولا يتبون شوفون الناس ممسوكة وترجع حلي مرة حتي الناس كثرة الإشاعات يعني إن عندي أنا علم وإني أنا فاهم مصدر مصدر صرف علم ها علي شكلك نظلت زين بدأت تقطع شلون؟ أقول شكلك نظلت زين بدأت تقطع قطع عندك وين نظلها أنا؟ إيه كله حتى عندي أنا قطع شكله من البرنامج أنا قطع حتى أنا عندي قطع كلكم إيه شو أشوى مو زين لا أجا من عندي أنا أبو عبد الرحمن ما شفته انا هذا داخل من عقبه انت راح نص اللقاء وانت تزين الجوال ها انت راح نص اللقاء وانت تزين الجوال اي والله هذا هو انا من بدا عادي قال يلا ادخل وانا ارصص والله انا ادخل عليهم شباب انا استاذنكم الله يجعلكم موفقين وتمسوا على خير جالس في مكالمه تبع العمل يا ابو سعد الله يحفظك اشوفكم على خير ابو احمد الحين شو وضع الاختبارات عندكم بعد العيد ان شاء الله عن طريق الكمبيوتر شلون طيب ما يصير بها والله في لها اليه جديده ان شاء الله بعد العيد بزينونها كل واحد ببيته يختبر له بسبه اصير بها طيب طيب ما يختبر عنها لها اليه جسمه مستشعر كاميرا وما ادري ايش لها اليه يسوون الذكاء الصناعي لا في شغل قوة شركة ما سكتم وتاخذ مبالغ بياخذون 50 ريال على الطالب الواحد زيادة لا احنا اختبارنا 150 هم ياخذون 50 ريال عشان يقيموا الاختبار اوه ايه لا شغل قوة مرة بس لازم هم يقولوا لازم نسويه بشهر تحصيلي لازم نسويه بشهر 10 لأن تقديم الجامعات هالسنة تأخر مفروض إنه ترى بداية بالعادة آخر شهر رمضان وبداية 10 طيب أبو أحمد بشهر 10 يعني بإذن الله تصير أزمة استراحة لا هم المتوقع إن توم هي برايح وحتى لو راح عشرة أبو علي حاولت 10 الله يدفع يقول شهر 10 حتى لو راحت المقرات لازم تعقم ولا يبون تباعد اجتماعي بقى يلا بشهر 11 دوام لكن حتى لو ما عقمت حد أقصى أسبوع يعني صح؟ على قولتهم قصدك ال والله ما أدري الله يعين عندنا علي بس ما أدري وين أنا تو طلعت عند عمر دكتور عمر شاي عند محاضرة تبع دار التعليم ما أدري بركان فرع ولا لا لا ما حضرت هلا أبو يزيد حياك الله انت ابو عبد الكريم ما ادري اشوف تو دكتور عمر عنده محاضره مسجله زين رحت تو حضرت منها خاصه حق اداره التعليم تبعكم ما ادري اجاكم عنها اعلان ولا لا ما جاني لا ما شفتها ما ادري منك يا ابو انا ارسلتها الحين وش عنها ابو علي ارسلت ها كان شلون وش هو موضوع مسألتها بالجروب صورة قضت عادي عن الوعي الإعلامي أو زي كذا. ما شاء الله ما شاء الله. لا لا معتصم ما بها خلاف، تو مكلم ابو سعد يقول ما بها خلاف، بس يقول اني عندي مكالمه وطلعت. ما ادري انا الحين كل يمكن اربع مرات يمرون الشرطه من ورايا عشان فات البائكه مطفين الانوار يدرون الشرطه مطفينها ايه مطفين الانوار يدرون سيارتين امس مشددين يقولون بالصفوه امس وهذا بعد اليوم اشوف مصطفوني مرتين. لا لا الحين يدورون بالاحياء ترى اللي يمشون الناس يطلعون يمشون العصر وعقبوا بالليل ومشددين يقولون مشددين مره بالحيل على العالم كلها مره مين شافهم الله يعين. ايه اشوفهم كشفه شلون قبل كم يوم مره الصفو مليان. امس انا بطلع امشي بالحاره واتصل على واحد من جارنا بجنبه اروح اطلع انا وياه وقال ان اتصل علي واحدة من عيالي يقول لجنة الان طالعين بصديق وسمنان. لجنة وش ابو عمر؟ دوريات وذوري يطلعون الاحياء اللي يمشون حقين حضر الرياضه. امس يقولون ثلاث عندنا بالصفوه. وش ثلاث؟ ثلاث الظاهر شرطة ودوريات ومرة يدورهم. ايه. ومسكها وسوى واحد يقول لي شفته برا يقول انهم مسكها واحد ولحقه الضابط ومسكها يقولوا عطاه 10,000. طب شوي؟ لا امس. ايه امس سمعت انهم عطاوا ايه. الله يعين. وين معتصم يطلع؟ معتصم يطلع يمشي يا رجال منتهي. هذا التصريح الجديد للبرنامج. شوفونا واضح. عندك أخضر الحين علي. ايه. تقدر تطلع يعني الحين. لا محدد العمل محدد السكن والعمل العمل حاطنا الرياض بالمواقع الهيئة. طيب والسكن من هوبا؟ السكن بالزلف. سكنك اللي بالزلف ولا برياض؟ بالزلف بالزلف. طيب يعني تقدر تطلع؟ اي بس انا لو طلعت بيقولون انت رايح له صعبة يعني. رايح للدوام. عندي عمل. رايح للدوام. لا بها الدوام برياض الطريقة تختار شو اسمه تصاريح يعطيك تصريح تموينات ما ادري هو واضح لكم ولا لا شلون انا عندي انا وش اللي يعطيك تصريح يا ابو معاذ شلون وش اللي يعطي تصريح ذا هذا برنامج اسمه توكلنا تبع الهيئه السعوديه للبيانات والمعلومات مع وزارة الصحة بدأوا به قبل تقريبا أسبوع تجريبي وعطونا أنا ما صراحة ما قربتها لأني ما أدري عنهم عاد يوم جاء اليوم أرسلوا إيميل قالوا خلاص إنها بالنسبة لنا بس لازال تجريبي على نطاق محدود يعني على يبي يخلونها رسمي لجميع التصريح يعني الشركات اللي صار عندك مثلا 24 ساعة يعطيك 4 ساعات في الأسبوع تموينات تاخذ ساعة تطلب تروح تموينات ولازم تحدد وين هو فيه المكان اللي على نطاق الحي أو تحدد لكن إذا في حظر جزئي ما يعطيك تموينات تموينات طارئة تطلب تموينات يعني خاص هذا خاص يعني لا حد ولا لا أحد يسجل له لا هالحين خاص تجريبي الان الحين يطلع لي الحين انا منزل عندي نازل عندي فشغال اقدر اطلع ادخل من طالب به انت مسجل به ابو علي عن طريق العمل ولا كذا لا دخلت على طول ايميلي ايه ما ادري منش مسجلني مسجل شيء قبل او اني مسجل يمكن عشان موعد المستشفى ولا شيء ايه ما ادري والله بس طلع لي على طول اللي انا سويته جربته بجوال اخوي والله انه تجديد ما مفتوح لك وانا معطيني اياه العمل مرسلين لي العمل قالوا لي ادخل فما ادري صراحه بس يعني انا اشوف جروب جروبات ثانيه كلهم يقول ما افتح ما ادري ليش وراه ايه ويزيد هو يصير احسن هلا وغلا انت الحين وش وضعك انت فاتح البائكه وتاكل برا ولا وش وضعك لا انا فاتح البائكه الحين والدوريات شفتهم اليوم عندك ايش طفوني انا هذه بائكتي افتح البائكه يشطفون الجلسة ما شاء الله ولا ولا قالوا لك شيء لا داخل البيت انا بعد ايش ابيها اشوف تطلع لا ما طلعت انا هذا قدامي هنا انتم تشوفونها كرفانة قدام بيتي ما ادري واضح ولا لا اشوف يجلسون هناك هذا الحين ولا جتهم الدورية لا ما انتبهوا لهم كانهم ما انتبه لهم احد نازل مره كيف تقضي يومك ابو علي في الحياه ها كيف تقضي يومك في الحظر؟ كيف أقضي يومي؟ إيه عند الدجاج حديقة تمارين أبو علي تمارين أول ما بدينا عمر وراك ساكت تكلم ابو عمر ايش تبي اقول بسامر يا ابو معاذ اللي عندك ابد سولف عندنا ابو ركان هو اللي ساكت انا اشارك شوي مقتطفات ما افتح المقلوب يا ما طلعت برا يا ما دخلت ايه تنا هوا ما جاكم مطر ما جاكم شيء والله كان برق على المقال ورعد وبس يقولون انها اغبار ما ادري شيء والله مع الذان الاخير عليها بارد وعليها برق قوي والله اي برق بس ما جا ولا طش وين انت براكان ما تبي تديره هجال الا وين اروح ادري عن ابو عمر يقول ما جاكم أنا قلت شكلك أخاف إنكم سولفتن قبل لا أدخل. إي. حول يا أبو عبد الكريم شو هالذبة الحلوة هذه؟ ما أدري عنك. مبارك. طيب عادي يا أخي يجيكم مطر وحنا ما جانا شيء. ولا نبي نسولف بس. والله من التاكوك. إي سولف بس أنا تعود بالله. ابغى خيط ثمي بسكت بس بك انا والله تذكرت ايام استراليا تقول ما تحسون الا بهذا لا اقصد على الوضع كل واحد يكلم من مكان ما شاء الله يعين بس يدفع البلاء اللهم امين اللهم امين علومك بركان نعمة شنا عنك مسوي يا حول سنك من صد منعزل صد مرة وين منعزل لا بالعكس هذا أنا ما نصدق بس تجي الساعة 9 وعمر سنة وزاجة وفهد شخبارة ما عندي خلاف والله، ما اشوف ما اشوفه باسبوع مره واحده وبس، ما هو يطلع تكلم بالبيت. اي والله داوم ها ولا ايه يداومون ولا من قبل يداوم؟ لا يداومون، ما عندهم شيء نبد، بس ما ادري شو يداومون. يقول اروح بس لي ساعه وارجع. هين هذا بدايه الحظر، اول ما بدا الحظر يوم انها الساعه 7 بالليل وهو يروح كذا يقول، لكن الحين يوم سكر مره ما بشرك سنها بالصف وبدت تمطر. شفت شلون ابو كريم حنا عندنا صحه تقل جاني رش الله كريم صراحه يرزقنا اللهم ما شاء الله. رانيا هو ما رانيا منك ما شاء الله غرزوا ما شاء الله، سهلت شي تصير وجهتنا بس يجيب الله خير. يجيب الله خير، الله كريم الله كريم. لكن ابو معاذ ولا انتم الحين عندي سناب تقفل تقفل؟ ايه انت مستخدم سناب اللي مو اصلي؟ لا لا اصلي انا مره وحداد سيده، لكن عندي ايفون اكس الحين جوالي هذا اللي انا اصور به إيه؟ اذا دخلت على سناب تقفل، ادخل على الجوال الثاني ايفون 7 هذا إيه؟ يدخل معي زين تمام. أسجل من جديد طبعاً، يقفلون حسابي مرة يسكر عراف. كنت مسوي والله العظيم شو؟ كنت مسوي وش لانش مسوي؟ سجلت 3 مرات جديد ايه، أدخل بايفون اكس هذا ايه يقفل على طول. أجل هذه في طريقة جديدة خلاص يحضرون جهازك، ما عاد تقدر تدخل بس يعني الحين جهاز هذا محظور، يعني جهازك الحين محظور الظاهر، هذا اللي انا سمعته قبل اسبوعين الكلام هذا، لكن اكيد انت كنت مستخدمه مره من المرات ولا شيء، مستخدم برنامج شو اسمه ذا البلس سناب بلس ولا شيء. لا لا انا ما مره جيل بريك ولا حساب ثاني ولا ذا، ما عندي، انا عندي حساب واحد ادخل عليه على نفس الجوال هذا. غريبه اجل غريبه، مشكله بسناب بس ولا بكل شيء؟ لا بسناب الحاله، سناب انستغرام وانستغرام وتويتر ما بهن شيء. لا لا ما بخلاف مره بس اللهم السناب هذا، وسجلت من جديد، سجلت مره حساب جديد على رقم جوالي زين، يمكن لو تدخل الحين على اسمي بس سناب يطلع لك اسمي اني طالع جديد احمد الشايع سجل بسناب، ودخلت على هذا سجلت انا دخلت بالجوال هذا ودخل معي سجل يا عم، قلت هذا اكلم به ما بنت ولا بشيء، وانا شغله على الاكس قلت بشغله على الاكس خل اشوف، وهو يتقفل. وش يعطيك ابو عمر؟ على طول يتقفل يطلعك من البرنامج مره. طيب تقدر ترجع تدخل بالبرنامج بالجوال القديم الثاني؟ يقول لي انها تم اغلاق حسابك. غريبه والله، غريبه من مره غريبه. اي والله هو غريبه بس سمعه ابو معاذ. والله ما ادري يا ابو راكان، لكن اللي انا سمعت انه طعين قالوا ان اللي يستخدمون البرامج هذه السناب بلس ولا ذا يتقفل حسابه على طول، يتقفل مو حسابه، يتقفل الجهاز هذا، اي برنامج اي حساب جديد يدخل فيه خلاص يقفل، ما عاد يستخدم السناب هذا. غريبه انت تقول ما تستخدم شيء. ما هم انا بحثت بتويتر قالوا احذف السناب ايه واحذف برامج التحميل، اي برنامج تحميل تحمل به ايه من اليوتيوب وتحمل به اي برنامج، هذا ببرامج الحين حق التحميل ممتاز تعرفها انت؟ ايه معروفه. يقول قالوا لي احذفهن، حذفتهن كلهن مره وبغيت احذف كل شيء، بغيت افرمت الجوال. اي والله عجزت ابيه يشتغل، ما طاع يشتغل مره. وسجل جديد يمكن 3 مرات اسجل، ادخل على الايفون. شلون اقول حتى التسجيل يعني جديد ما ضبط معك؟ لا اسجل جديد بالجوال 7 يدخل، وانقله لا اكس يتقفل على طول، وما نرجع ادخل ب 7 يقول ان تم اغلاق حسابك مؤقت. طيب ابو عمر انا برسل لك رابط بشوف، انا ببحث فيها، لكن في رابط ترسل لهم حق سناب وتقول لهم اني انا ما سويت شيء وليش انتم حاذفين حسابي. طبعا خذ الحساب ابو انت ابو معاذ الله يحفظك. الحين الكلام هذا بانجليزي ولا عربي اللي تكتب لهم؟ والله اتوقع عنه بالانجليزي. الشرح هذا كأنك تسولف مع ابو عمر. استاذنكم يا الربع. الله يحفظك ابو خير. الله يحفظك ابو عمر. ما معك. ما الله على راسك. ما الكريم. يلا اجل نستاذنكم. بيض الله وجهك ابو معاذ. حياكم الله يا هلا والله. الله يحفظك ابو كريم موفق. خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خلاص ابو عمر ارسل لي الحساب تمام؟ ايه. وبدخل انا على الرابط حقهم وباكتب لهم، اذا بغيت شيء ايميل ولا رقم جوال سالتك وحطيته علشان يردون عليك. ايه ما خالف، ولا عادي انت عطني انت الرابط وذا وانا ارسل لهم. طيب خلاص انا بشوف الرابط وبشوف الطريقه وارسلها لك. ايه ممتاز جدا الله يعافيك ابو مال. والله اني بلش الحين هاليومين مال هذه الله يدفع البلا، حجره ولا عندك سناب خاصه صرت متعود على سناب. تقلب صحيح والله صحيح. خلاص أبا أشوف وأرسلها لك. يلا الله يجزاك خير موفق. يا هلا يا هلا ومرحبا. يا هلا بك هلا والله سهلا. شلون نطلع الحين؟ الحين تبي تطلع به واحد بدري منه، 1941 منه ده؟ هذا أبو عبد الكريم شكله ما عرف يطلع. أي ما طلع. طف البرنامج طفه مره من الخلفيه مره بخروج الظاهر العلامه الخضراء ذي فيه مكتوب لا بالاحمر end meeting طالع عندك به شير لا كونكت لا ما بهذه لا غيرها أجل